أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. نحن اليوم مع سيرة وقراءة سابع القراء السبعة، الإمام الكسائي علي بن حمزة ابن عبد الله بن عثمان النحوي المكنى بأبي الحسن، لقب بالكسائي لأنه أحرم في كساء. كان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهم بالقراءة. قال أبو بكر بن الأنباري: اجتمعت في الكساء أمور، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه حتى إن كثيرا منهم لا يضبط عليه، فيجمعهم في مجلس واحد ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه، يضبطون حروفه وقراءته حتى المقاطع والمبادئ علامات الوقف والابتداء. قال ابن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. تلقى القراءة على خلق كثير، منهم حمزة بن حبيب الزيات، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعاصم بن أبي النجود، وأبو بكر شعبة بن عياش، وأحد تلاميذ الإمام عاصم، وإسماعيل بن جعفر عن شيبة بن نصاح شيخ الإمام نافع المدني، كلهم متصلوا سند برسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي الكسائي سنة 89 و170 سنة. وللإمام الكسائي راويان، أولهما أبو الحارث وثانيهما الإمام الدوري. ترى ما هي أبرز الفروقات بين الراويين وما هي سمات قراءة الإمام الكسائي عن بقية القراء السبعة؟ سنقرأ في هذه الحلقة المباركة مقطعا برواية الإمام أبي الحارث الكسائي، ومقطعا آخر برواية الإمام الدوري عن الكسائي. وقراءة الإمام الكسائي هي إحدى القراءات السبع أو إحدى القراءات العشر المتواترة التي أجمع العلماء على تواترها، وهي تشترك في خلافات كثيرة بقراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، لأن الإمام حمزة أحد شيوخ الإمام الكسائي، والإمام الكسائي هو نفسه مدرسة من حيث اللغة والنحو والقراءة، فميزة قراءته أنه يختار وجوها تكون هي مختارة لديه من حيث اللغة ومن حيث المعنى التفسيري. وراوي هذا الإمام من أشهر رواته هما أبو الحارث والإمام الدوري. الإمام الدوري هو نفسه الذي هو أحد راوي أبي عمرو ابن العلاء البصري، وقراءة هذا الإمام بروايتيه هناك خلافات قليلة بين الراويين، وإن كان يشتركان في أكثر الأصول. فمثلا في المدود تجد أن الراويين يقرآن مثلا في المد المتصل بالتوسط، وكذلك في المد المنفصل يوسطان ويشبعان في المد اللازم، فهناك قدر مشترك بين الراويين. كذلك مثلا من الخلافات الأصولية الفتح والإمالة، وهما يشتركان كثيرا في الفتح والإمالة. وقراءة الإمام الكسائي كما قلت تشترك في قراءة الإمام حمزة في الإمالات، وكذلك في بعض الإدغامات في مواضع كثيرة. أما الخلافات الفرشية فهناك قدر مشترك بين قراءة الإمام الكسائي وقراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، لأنهما كوفيان، وهناك خلافات مشتركة فرشية بين القارئين. بالنسبة لراوي هذا الإمام الكسائي، فمثلا نجد بعض الخلافات بين الراويين كما في بعض الكلمات التي فيها الفتح والإمالة. فمثلا كلمة الكافرين تجدها يميلها الإمام الدوري ويفتحها الإمام أبو الحارث، هكذا هناك كلمات يفتحها أبو الحارث ويميلها الدوري الكسائي. من الخلافات التي سنقرأها الآن إن شاء الله مثلا بقراءة الإمام الكسائي المقطع من سورة ياسين، سيقرأه إن شاء الله القارئ عبد اللطيف الزهراني، وتكون قراءته مشتملة على بعض الخلافات التي يمتاز بها الإمام أبو الحارث ولا يشترك معه فيها الإمام الدوري. والخلافات كما قلت، هذه الخلافات بعضها يؤثر في المعنى وبعضها لا يؤثر في المعنى. فمثلا الخلافات الأصولية أغلبها لا يؤثر في المعنى، فإن قرأنا بالتوصف المد المتصل أو قرأنا بتوصف المد المنفصل لا خلاف من حيث اللغة هنا. أول الرواة الذين رووا ونشروا قراءة الإمام الكسائي الليث بن خالد المروزي البغدادي، وكنيته أبو الحارث. هو من أجل أصحاب الإمام الكسائي، ثقة حاذقا ضابطا للقراءة، محقق لهذه القراءة وضابط لها. توفي سنة 40 و200، والمستمع إلى نموذج من قراءة الإمام أبي الحارث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل والليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار في هذه التلاوة التي سمعناها برواية الإمام أبي الحارث عن الكسائي وجدنا أن هناك بعض الكلمات التي قرأها الطالب بالفتح وهي الكلمات التي أتت فيها الألفات قبل الراء المكسورة المتطرفة مثل كلمة الدار أو الأخيار وهو قرأها بالفتح وزميله الآخر وهو الإمام الدوري الكسائي يقرأها بالإمالة وهذه قاعدة عامة عنده أما كلمة الأشرار فهو قرأها بالإمالة هنا لتكرار حرف الراء المتطرفة كما أنه قرأ قوله تعالى وليسع قرأها وليسع فهنا شدد اللام وأسكن الياء بدل وليسع قرأ وليسع لأن أصل الكلمة ليسع كضيغم وأدخلت لام التعريف على هذه الكلمة فأصبحت معرفة بأل ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية فأصبحت اللام الثانية مشددة فصارت الكلمة الليسع وهو يقرأ مثل الإمام حمزة كذلك يقرأها الليسع أخوكم عبد اللطيف بن عبد الله بن علي الزهراني أكرمني الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم وأنا في 18 من عمري ثم بعد ذلك التحقت بالصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرى ممثلا في قسم القراءات في هذه المرحلة أكرمني الله تبارك وتعالى أيضا بالالتحاق ببرنامج الإقراء والإجازة حصلت في هذا البرنامج على إجازات عديدة ولله الحمد إجازة في رواية الإمام ورش وإجازة في قراءة الإمام عاصم وإجازة في قراءة الإمام الكسائي وإجازة في قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات هذا البرنامج أيها الكرام هو برنامج الإقراء والإجازة التابع للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان من هذا المنبر العظيم ومن قناة مكة المباركة أوجه ثلاث رسائل أما الرسالة الأولى فأوجهها للإخوة الداعمين والإخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك فأقول لهم جزاكم الله خيرا وأخلفكم الله في أعماركم وأوقاتكم خيرا فلن أستطيع ولن أوفيكم بأكثر من قولي جزاكم الله خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أما الرسالة الثانية فأوجهها للإخوة المشاركين في هذا البرنامج والذين حصلوا على إجازات وسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقول لهم هذا العلم عظيم وأنتم حملتم أمانة عظيمة فقوموا وأدوا زكاة هذه الأمانة وانهضوا بهذه الأمانة فالأمة الإسلامية بحاجة إليكم، وطلاب العلم وحفظة القرآن الكريم ملأوا الدنيا وهم بحاجة إليكم. أما الرسالة الثالثة فأوجهها للإخوة الذين لم يشاركوا في هذا البرنامج، فأقول لهم سارعوا وبادروا إلى هذا البرنامج، ففيه الكثير والكثير والكثير من الفوائد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثاني الرواح عن الإمام الكسائي هو حفص ابن عمر ابن عبد العزيز ابن صهبان ابن عدي الدوري الأزدي النحوي البغدادي. والدوري نسبة إلى الدور، موضع ببغداد، كان إماما في القراءة في عصره، شيخ الإقراء في وقته، ثقة ثبتا ضابطا. توفي سنة 46 و200. ومن مزايا هذا القارئ أنه يروي عن الإمام أبي عمرو البصري، ويروي أيضا واشتهرت روايته لقراءة إمامنا الإمام الكسائي. لنستمع لنموذج من قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. في هذه الرواية استمعنا إلى بعض الخلافات الفرشية، منها مثلا قوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، قرأ الطالب في ظلال بالجمع وهو جمع ظلة، مثل غرفة وغرف وحلة وحلل، كما أنه قرأ كلمة جبلا بضم الجيم والباء، وهذه لغة في جبلا أو جبلا، كلها لغات بمعنى الخلق. كما أن طالب أمال في كلمة أن، وهذه من ميزات قراءة الإمام الكسائي من الكلمات التي يميل فيها، كما أنه قرأ قوله تعالى ومن نعمره ننكسه، قرأ بفتح النون الأولى وإسكان الثانية من نكس ينكسه. أخوكم قاسم زاهد شبلي، الحمد لله عز وجل والشكر له سبحانه أن من الله علي أن حفظت القرآن الكريم في 15 من عمري، والحمد لله عز وجل أيضا أنني التحقت ببرنامج الإقراء والإجازة في الحرم المكي الشريف عند فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ عبد القيوم السندي، وهذا شرف كبير لي أنني أن أقرأ على الشيخ عبد القيوم السندي، وقرأت عليه برواية دوري الكسائي، والحمد لله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن أكون يعني قدر المسؤولية، وأن هذه أمانة عظيمة تحملتها وهي حفظ القرآن الكريم، وهذا شرف عظيم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله عز وجل أن أكون أن يشملني في هذه الخيرية، وأن يوفقني أن أبلغ هذا القرآن الكريم على الوجه الذي يرضيه عني، خالصا لوجهه الكريم، صادقا لله عز وجل، وأن يوفقني أن أدرس هذا القرآن بجميع علومه وقراءاته. فنسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا دعاءنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما يميز القراء السبعة الذين انتشرت قراءتهم أنهم لم يكونوا متخصصين في القراءات فقط أو رواة للقراءات فقط، وإنما كانوا محدثين يروون، روى كثير منهم قدرا كبيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا علماء في اللغة العربية تحديدا. الكسائي كان من أئمة اللغة، الإمام أبي عمرو كان من أئمة اللغة، فلم يكن تكن القراءات هي شغلهم الشاغل الذي لم يشتغلوا بغيره، وإنما كانوا أئمة في علوم أخرى، وهذا يحفز طلاب القراءات والمقرئين وغيرهم ألا يكتفوا بهذه القراءات، فإن القراءة هي البداية، هي الأصل الذي ينطلقون منه إلى مختلف العلوم، إلى التفسير، إلى الحديث، إلى جميع العلوم. بعض أئمة القراءات متمكن في الفرائض، وبعضهم في الحديث، وفي اللغة كثير منهم. حري بكل متخصص قارئ للقرآن متضلع في القراءات أن يتضلع من علوم الشريعة كلها، أن يتلقاها كلها، أن يعتني ببثها ونشرها وتعليمها. أشكركم على متابعتكم، وإلى لقاء آخر في أمان الله.